يلزم أن يفعلها. وأما إذا اختلط الناس وكثر فيهم الشر وكثر فيهم يعني قصد الأذى وكثر فيهم الفسوق إلى آخره فيجوز بل ينبغي له لأنه من الحماية. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله في وسط البيئة يعني الصحابة بعد أن يعني انتشر الإسلام وتمكن واستقر في المدينة وفتحت مكة وصبح الناس يعني أغلبهم في حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفدونه بأرواحهم وبأهم أمهاتهم كذا، ومع هذا فيه موجود من المشركين من المنافقين ومن اليهود من يخشى منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يقف بعض الصحابة موقف الشرطي أو الشرطي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليحمي، فكان يوجد من يتبرع بنفسه يتبرع من تلقاء نفسه أن يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأمره ويأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفعل ذلك لأنه اتقاء للشر. ولكن لا يترتب على هذا الامتناع عن البروز للناس وإعطائهم حقوقهم. إذن فهذه المسألة ذات شقين، الجانب الأمني والحق للحاكم للوالي للمسؤول في أنه يحمي نفسه من شر الأشرار، وفي نفس الوقت الشيخ الشوكاني قال يعني حتى في حماية معنوية وفي تأكيد وتقوية لذهن وفكر الحاكم والقاضي أن يفرغ ذهنه للنظر في القضايا الموجودة لديه. فلو ترك الباب يعني الآن يعني الحمد لله الآن الأمور مثلا تنظيم الحاصل هذا أمر مشروع، الأمور المنظمة كونه مثلا في جلسات الحكم والقضاء أو في كذا لا يدخل أصحاب القضايا أو أصحاب الشكايات إلا في أوقات محددة وبتنظيم معين. الشيخ الشوكاني في عصره وهو كان في القرن 12 يعني قبل قرنين يعني يقول يذكر مسألة البطاقات يعني بالنسبة للقضاة أنه يعطى للمتحاكمين بطاقات يعني فيها أرقام وفيها كذا وكذا ويأخذون بالسرة يعني يسموها أو يعني التسلسل. يقول هذا يجوز في حالاته ولا يجوز في حالة، يجوز في حالة ما إذا قصد به التنظيم ومنع الفوضى وعدم تشويش على القاضي فهذا لا بأس به بل هو مطلوب، ولأن في يعني في بعض البيئات لو فتح الباب يدخل المحق والمبطل والمتكلم ويكون فيه هرج ومرج وكثرة كلام ما يستطيع الحاكم أن يعطي القول أو النظرة الصحيحة في القضية التي بين يديه. إذن فالتنظيم مطلوب وهذا هو نوع من الحجابة والحراسة وكذا، وكذلك إذا خيف عليه من اعتداء من يعتدي فهذا. إذن فالجمع بينهما ماذا؟ إذا خشي على نفسه أو من يعني من أذى في نفسه أو على في ذهنه أو تأثير على يعني نظره في القضايا ونحو ذلك فله أن يتخذ من يحرسه ويحميه وله أن ينظم دخول الناس عليه، وهذا هو الموجود في كثير من الأحوال، لكن لا يبالغ فيه لا يبالغ. هنا تعدي أصل الدنيا كلها الدنيا كلها بين إفراط وتفريط ووسط، كل أحوال الدنيا بين إفراط وتفريط، وإفراط يعني زيادة وغلو في الشيء وتفريط تقصير فيه وإهمال له، ووسط. والدين الإسلامي في جميع شؤونه دين الوسط دين الوسط. فهنا مسألة الحجاب والحراسة وكذا إلى آخره لا يبالغ فيمنعها مرة واحدة حتى يتأذى هذا المسؤول والإداري وكذا إلى آخره فتكثر ودخول الناس عليه ويصبح الأمر يعني فوضى ولا يستطيع هو أن يقوم بواجبه الذي هو مطلوب منه، وقد يتأذى في نفسه أو بدنه، فهذا لا ينبغي أن يفرط فيه. ولا يبالغ في الحراسة والحماية والحجابة وكذا فيمنع الناس ويمتنع عن الناس فيتأذى الناس من يعني عدم وصولهم إليه. الأمر عدل ووسط فيتخذ من ذلك ما يكفي ويناسب ولا يضر الآخرين، يعني كلام الشيخ يدور تحت هذا. مما يدل عليه قال والجمع قد ورد ما يخالف هذا في الظاهر وهو ما ثبت في الصحيح من قصة المرأة التي وجدها تبكي عند قبره صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، يعني هنا في الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات، ذكر الشيخ الشافعي والشيخ يعني عن ما ذكره عن الإمام الشافعي وغيره. ثم قال وكان وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتجب في بعض أوقاته، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف البئر في القصة المشهورة، لما جلس على قف البئر وذكر قصة يعني الدخول أبي بكر، مجيء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. وإذا جعل لنفسه بوابا صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته، فبالأولى اتخاذه في مثل البيت وبين الأهل. وقد ثبت أيضا في الصحيح في قصة حلفه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، أن عمر رضي الله عنه استأذن له الأسود لما قال له يا رباح استأذن لي. الأسود هذا مولى كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر لما سمع بقصة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على أزواجه، معروفة القصة المعروفة في المذكورة في سورة التحريم، جاء عمر وعمر من شأنه، وهذا معروف عن عمر رضي الله عنه أنه في القضايا الكبيرة وفي الحوادث إلى آخره يبادر إلى معرفتها ويشارك في حلها ويذكر، خاصة هذا تخصه لأن الأمر يتعلق بإحدى يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنته رضي الله عنه. يقول لما جاء ليستطلع الخبر فوجد حاجبا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رباح، فاستأذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيته. قال لما قال له يا رباح استأذن لي، فذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ لنفسه بوابة، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه، يعني طرق الباب واستأذن لكن طلب من الحارس، ولم يحتج إلى قوله استأذن لي. ثم يقول وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهر، يعني بالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما ثبت في الصحيح في قصة المرأة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على القبر وتنوح وكعادة النساء في عند وجود المصيبة، مصيبة الموت عندهم. يقول وجدها تبكي عند قبر فجاءت وقال لها يا هذه يعني اصبري واحتسبي إلى آخره، فردت عليه ردا يعني جافا غير متأدبا بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، ثم وهي لا تعرفه. ثم لما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه. القصة شاهد فيها هنا أنه قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابة، لما جاءت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم تجد عليه بوابة. يقول الجمع بين ممكن، أما أولا فبالنسبة لهذه القصة قصة امرأة أن النساء غالبا لا يحجبن، يعني لا يمنعن من الدخول حتى عند وجود الحراسة، غالبا يتساهل مع أمر النساء، وهذا من حمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى موجود شائع في المجتمع الإسلامي منذ الأول والآن. يعني النظرة إلى المرأة باعتبارها إنسان مخلوق على هيئة أو على صورة الله جبلها عليها، يعني فيها نوع فيها ضعف بدني وفيها كذا وفيها إحساس مرهق تحتاج إلى يعني معاملة خاصة في التعامل، تجد بالطبيعة بطبيعة الناس بطبيعة المسلم بطبيعة يعني من تربى على الإسلام ونشأ في يعني بيئة إسلامية، أنه بمجرد أن يرى امرأة مهما كانت أجنبية كبيرة أو صغيرة أو كذا فيوسع لها المجلس ويفتح لها الطريق فخليها يعني تسير، إذا كانت ذات شيء تأخذ شيئا أو تحمل ثقلا يتبرع فيأخذ عنها، إذا كانوا في مثلا ما يسمى طوابير أو يعني وقفات لنوبات لأخذ حقوق يقدمها ويعطيها إلى آخره تلقائيا من غير أن يحكمه نظام، من غير أن يلزمه النظام يقول لك لا لازم تعطيها، هذا بفضل الله يعني من ماذا؟ من تربية الإسلام للمسلم أنه يعطي الضعيف حقه، وهو ينظر إلى المرأة بأنها في هذه الجوانب تحتاج إلى هذا. فهنا القاعدة معروفة أن النساء يدخلن على ذوي السلطان وعلى ذوي الجاهات وعلى كذا إلى آخره ما يمنحن أحد. يقول فيمكن الجمع بأن قصة هذه المرأة ما وجدت بواب أو لم يعني انتبه لأنها كونها تحتاج إلى بواب من غير، لأنها النساء يدخلن. هذا كلام وهذا لا بأس، يعني يرد الاستدلال أو يرد الاعتراض بهذا الحديث لكن ليس كافيا، بل هذا الحديث قصة المرأة التي لم تجد بواب في أحاديث أخرى أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحتجب عن الناس، فكونه في بعض الأحوال ما كان يحتجب عن الناس ويبرز لهم ويظهر لهم، وكان الأعرابي يأتي والباب مفتوح والجلسة مفتوحة، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ولا يفرق بينه وبين أصحابه كذا، هذه كلها تدل على أنه في أحيان كثيرة ما كان يحتجب عن الناس، مع الحديث التي فأثبتت أن له كان بوابا وحراسا إلى آخره. فالجمع بينها لا بمنع دلالتها على يعني أو استثناء بعض الحالات، وإنما بأن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال ثاني. ولهذا قال نعم أما أولا فكذا، وأما ثانيا فلأن النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي مطلقا، يعني كونه في بعض الأوقات ما يكون في حاجب هذا لا يعني أنه ما هناك حاجب له عليه الصلاة والسلام في أوقات أخرى. وغاية ذلك أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم حاجب راتب، يعني ما في حجاب خلاص مخصصين هذا على طول مع في ذهابه وجيئته وفي بيته ونامه، لا يعني وإنما عند الحاجة. يقول ابن بطال الجمع بينهما وهو من شراح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يكن في شغل، شوف لأن الحجاب أحيانا من أجل مصلحة الناس، يعني كون الذي بيده بعض أمور الناس يحتجب عنهم أحيانا من أجل مصلحتهم ليتفرغ لقضاء والنظر فيما بين يديه. يقول إن لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد بشيء من أمره رفع حجابه بينه وبين الناس، ويبرز لطالب الحاجة. وبمثله قال الكرماني، وقد ثبت في قصة عمر في منازعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في قصة يعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في فدك، وكان عمر الخليفة، قال أنه كان له حاجب يقال له يرفع، قال ابن التين متعقبا لما نقل إلى آخره. إذن فاتخاذ الحاجب لا بأس به عند الحاجة، ولكن لا يبالغ فيه فيمنع حقوق الآخرين أو الناس. نعم بقي شيء شكرا الوقت يعني شيء باقي. نعم مسألة أخرى ثم نترك أو نفسح الباب للسؤال عما يتعلق بمناسك الحج أو أي قضية تتعلق به. قال باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان. نحن قلنا مسألة النهي عن الرشوة والهدية للحاكم والقاضي والاحتجاب من القاضي والحاكم ليست خاصة بالقضاة ولا بالولاة، بل بكل من لديه سلطة على شيء من حقوق الناس ومصالحهم. هنا الأعوان والوكلاء. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يترك. وفي لفظ من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، رواه أبو داود. وعن أنس قال إن قيس بن سعد، وهو قيس بن سعد ابن عبادة الخزرجي الأنصاري، كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرط من الأمير، رواه البخاري. الحديث الأول فيه مسألة الإعانة على الباطل، وهذا تكلمنا فيه يعني مسألة الرشوة والشفعة اللي يسموها شفعة هي وساطة، مسألة يعني هذا الإعانة على الباطل باطل، ومن أعان على باطل فقد شارك صاحبه فيه فهو مثله، وقد يكون أسوأ منه، قد يكون أسوأ منه لأنه يجعله يتمادى في باطله ويستعين به على ذلك الباطل. والحديث هنا يقول من خاصم، هنا فيه النهي عن الخصومة في الباطل، من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل فماذا؟ ما حكمه؟ ما موقفه؟ ما نظرة الشرع له؟ يقول لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك. أن الخصومة يا إخوة منتشرة بين الناس، منتشرة، الخصومة تنتشر بين الناس. لماذا؟ لأن من طبيعة الحياة يعني طبيعة يعني اختلاط الناس بعضهم ببعض واشتراك مصالحهم أن يحصل اختلاف في الحقوق، وكل يزعم أن له حق عند الآخر وكذا. قد يكون بين اثنين شيء صحيح، يعني أحدهما يطالب الآخر في حق له صح، وقد يكون ما بينهما فيه شبهة، يعني ليس شيئا مؤكدا أنه لهذا أو لهذا فيتنازعان بسبب الشبهة. وفي الحالة الأولى وحالة ما إذا كان يعرف الخصم أنه يطالب وينازع، طبعا الخصومة ماذا؟ الخصومة هي اللجاج في الكلام من قصد الوصول إلى مطلوب، إما حق أو باطل، اللجاج في الكلام وكثرة فيه من أجل الوصول إلى مبتغى يعني حقا له، أو قد يكون اللج في الكلام ليصل إلى باطل. هذا الأمر هو في حد ذاته مكروه، ويجوز إذا كان هو الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة لاستخراج الحق، وأنت تعرف أن هذا حقك ولا بد من يعني المخاصمة فيه، فيجوز لك أن تخاصم فيه، يجوز. وإن كان الأولى أن يحرص الإنسان على أن يبتعد عن الخصومة بقدر ما يمكن، وإذا ويتخذ الوسائل الأخرى للوصول إلى حقه، فإن لم يجد إلا ذلك فلا بأس به. وأما أن يخاصم ويجادل ويكثر اللجج على باطل فهذا هو الوعيد المتوعد بقوله صلى الله عليه وسلم: لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك. وفي لفظ: من أعان على خصومة مظلم فقد باء بغضب من الله. فهذا مما يكثر بين الناس، ونزعات الشيطان وغوايته تزين ويقول لك طيب هذا حقه وفلان ظلمك وكيف تسكت عنه ولا بد أن تأخذ بحقه، فيجعل الإنسان يتمادى في أمر لو تركه كان خيرا له، بل يجعله يتمادى في أمر هو باطل ويقول طيب يعني فلان يعني يظهر بين الناس أنه استطاع أن يغلبك، استطاع أن يأخذ حقك، استطاع كذا، وأنت تعرف أنك ليس لك حق عنده، بل من باب الكبر والعناد وهذا وإلى آخره. هذا كله من الباطل، لأنه من الإثم المركب أنت تطلب غير حق وتأخذ أموال الناس بالباطل وحق الناس بالباطل، وتتخذ له وسيلة أيضا ممنوعة شرعا، وهي الخصام واللجج. لأن مع الخصام في غالب الأحوال لابد أن يخرج الإنسان عن نطاق المشروع فيتكلم، أولا يرفع الصوت، ورفع الصوت مكروه في الإسلام، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واغضض من صوتك، هذا شيء لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته عاليا إلا في حالات محددة عند الحاجة، يرفعه للأذان، يرفعه بقدر يعني في التلبية وفي إحرام الحج والعمرة، يرفعه للنداء يعني بعيد كذا، يرفعه لإغاثة ملهوف، يرفعه للاستغاثة، نعم هذه أمور مطلوبة. لكن يعني في المجالس العادية، في الجلسات كذا، في المناقشات والمجادلات دائما صوته هو العالي المرتفع كذا، لا، هذا الذي ديدنه ذلك داخل فيه النهي: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والخصومة ملازمة لرفع الصوت، ما يمكن يجي اثنان يتخاصمان ويتنازعان شيء وتسمعهما يعني إن صحت أي وشوشان لبعضهما يعني كذا، ها؟ لا، في الغالب الخصومة إما أنه تكلم عليه وذاك يرد عليه بكلامه وهنا ويرفعان الصوت إلى غاية، فهذا مكروه في أصله ويجوز للحاجة، يجوز في الخصومة الجدال واللجج بالكلام يجوز للحاجة إلا بيكون هناك وسيلة غير ذلك. قال: أما من أعان على خصومة بظلم، في معنى ذلك ما أخرجه الطبراني من حديث أوس بن شرحبيل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. يعني خرج من الإسلام يعني من ليس خروج عن الملة، ولكن المقصود به، وإن كان هذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن المراد به أنه لم يتحلى بأوصاف المسلمين الذين أمروا بالعدل والإنصاف. وفي الحديث الصحيح بلفظ: انصر أخاك، هنا يأتي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا النهي يقول لك أن يمشي في مظلمة، والحديث ورد: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أمره واضح الحمد لله عند كل مسلم، أنه ليس المراد بأن تنصره ظالم. سأل الصحابي، صحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أخي المظلوم أنصره، نعم، فما بال الظالم؟ قال: تردعه عن ظلمه. هنا نصرته تردعه عن ظلمه، لا تعينه على ظلمه فتجعله يتمادى فيه. وأما الحديث الثاني، حديث قيس بن سعد، فيدخل في موضوعنا الأول، وهو أنه يجوز للحاكم ونحوه أن يكون له حارس أو وحاجب. قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي كان يكون يعني في مستمر على حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بمنزلة صاحب الشرط، والشرط معروف هذا شرط هكذا، شرط أو شرط جمع شرطي، والشرطي هو يعني سمي بذلك لإما لأنه علامة مميزة أو لأنه القوي فيهم قوة وشدة أو لأنهم يعني أخذوا من هذا الاسم، يعني إما لأنهم لهم علامة خاصة أو أن لهم قوة وشدة، أو أن بعضهم قال أن الشرطة أو الشرطة أرذل للشيء يعني وأراد الأعوان يعني، ففيه هذا فيه المعنيين المتعارضين، القوة والشدة أو يعني رذالة وأقل الشيء. وعموما الشرط المعروف عند الناس هم الذين يتخذهم الحكام والولاة والقضاة وغيرهم يعني أعوانا لهم لحراستهم وحمايتهم وحمايتهم. فهنا قيس بن سعد كان يكون بمنزلة الحامي الحارس البواب لبيتي وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام ومن يعني والحاكم من الأشياء التي يمكن أن يتوقع حصولها. لعلنا نكتفي بهذا حتى ندع فرصة أو شيئا من الوقت للكلام عما يتعلق بمناسك الحج، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك ورقة في شيء عندك نورا؟ نعم. هذا سؤال مهم جدا ولا بد أن نبين، يعني سؤال مهم في الحج. يقول يسأل يقول أحرمت قارنا، أحرم بالحج قارنا يعني قرن العمرة مع الحج أو الحج مع العمرة، والقارن إذا أحرم بالحج والعمرة معا ماذا يصنع؟ ها؟ يأتي ويطوف ويسعى لعمرته ثم يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن ينزل من عرفات، ثم يعني يتحلل التحلل الأول ثم الأخير. ثم يقول وأرى الوقت يطول علي وتعبت من البرد وغيره، فهل يصح لي أن أتحول إلى التمتع؟ سبحان الله. هذا الحال هو الحال الذي يعني أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به أن يغيره الصحابة في حجته، حجة الوداع الذي كان فيها معه الجمع والعدد الكبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يعرفون التمتع وإنما كانوا يعرفون الإحرام بالحج أو القران، فأحرموا بنية إما بالحج أو بحج وعمرة معا. فلما وصلوا المدينة مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوا ذلك الإحرام عمرة، أمرهم أمرا. فلما أكثروا عليه أمرهم ثم بين لهم وقال لو يعني استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ها؟ لا إيه هذا الحديث، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بمعنى أن يعني هناك فرق بين من يسوق الهدي يعني يحرم بنية الحج أو حج وعمرة ويسوق معه يعني يشتري معه هديا ويسوقه، فهذا ليس له أن يتحلل لأن ارتبط تحلله بماذا؟ بنحر هديه أو ذبحه في مكانه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فهذا مرتبط بهديه، إذن ليس له أن يتحلل ويصبر على ما يصيبه أو ما يلحق به. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي. أما سائر الصحابة فقد أمرهم بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا لأنه أيسر وأسهل، والله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا الهدي لازم له، هذا الأخ الذي يسأل أنه أحرم قارنا الهدي لازم له لأنه هناك إما هدي قران أو هدي تمتع، فالهدي لازم له. وما دام كذلك فيأخذ برخصة الله، هي ليست رخصة بمعنى أنها خروج من يعني فعل محظور لعذر، لا، هذا رخصة من باب التسهيل والتيسير على المسلمين أو المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أن يعني وقت الحج طويل اللي هي أشهر الحج يعني من أول شوال إلى أن يأتي العشر أو ثاني يوم من أيامه، يعني طبعا غالبا الناس يتحللون في يوم عيد.